الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين فأنار بالإسلام درب العالمين واختار للتبليغ خير المرسلين الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد فيه الهدى فيه النعيم الخالد قد صانه رب رحيم واحد الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل أدعوه دوما راجيا وأسأل أن يحفظ الإسلام ممن ضلل الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي